بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صدق ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. انا بصحبه ان شاء الله. وهل لازم يتحدى على طفل المولود عقيقة؟ وفي حضرت المولود مع رحمة مش بيش فعله ده ايضا كده. في ناس بتكلم في جزء من هذا الجزء. وهي تعتبر طفل تصفر فداء ولا شكر ربنا المنين هو زي حضرت المولود مع طفل ان شاء الله. شروط التسنين بتاعها سن وكمان شروط العقيقة ده حضرتك اللي عامل ده دكتور؟ لا مش عامل ده حاجات كتب انا اجيبها يا رب خليك اتفقنا السنة ايه؟ احنا اتفقنا ان انت الدرس دوت زي ما كنت عايز والله انا لاني خدت اول ماجد دون الفاضي كل يوم خميس اسمع الله يبارك فيك انا النهارده لاني كان هنا في الموضوع يا دكتور ابدا النبي صلى الله عليه وسلم وان لا يجوز حمل احوال الطفل خاصه في بلاد المسلمين المفروض ان هي تبقى بلاد يعني تهتم اول ما تهتم بالدين. احنا مش بنحيا بس بالدنيا وبس، لا بالدين كمان. فما ينفعش ان انا اقول ايه لا يعني سيبونا من السن بقى وخلنا كده وما نكيفش حتى امورنا وحياتنا على اساس القواعد الشرعيه والاحكام الشرعيه. دي اللي احنا نتكلم عنه النهارده، اشياء مستحبه. احنا ما شاء الله شغلنا حلو قوي، ماشيين في المقرر كويس، كويس جدا كمان. نخلص التضحيه نخش على العقيقه، عقيقه ندخل على الحراره. انا ما اعرفش الحراره دي شكلها ايه، كبيره صغيره في شكل مسهل، هنا نتكلم عنها ازاي. لكن انا تبين بقى ان شاء الله احنا لسه معانا لحد اخر شهر فبراير بس. فنعم 21 لا يعني ثلاث محاضرات يعني معانا لحد اخر شهر فبراير ان شاء الله نخلص لجنة السنة ونشوف احنا رايحين فين. فيستحب للمضحي ان يذبح اضحيته بنفسه ان كان يحسن الذبح. يعني ان كان يذبح فيستحب له ان يذبح بنفسه كما فعل الله عليه وسلم. ضحى النبي صلى الله عليه واله وسلم بكبشين املحين اقرنين. يعني ايه املحين يا اخوان؟ ايه هو الكبش الاملح؟ لا انت خليها في الصعب زي ايه من الاملح اللي هو املح بتاعنا بتاع البشر. البعض بيقول اللي هو الابيض خالص، والبعض بيقول اللي هو الابيض المفترض به السواد. فكبشين عيني اقرنين معظيم يعني الاقرنين ذبحهما بيده وتم وكبر ورفع رجله على سفاحه. ان لم يكن يحسن الذبح يوكل غيره. ولو بالاجر. يعني زي ما بنعمل كده احنا اليومين دول بنتفق مع الكفار معظمنا. فبيبقى ده المسلم بتاعك. بس للاسف الشديد لما بنيجي نعمل كده بنتفق مع الجزار، والجزار في الاخر بياخد من اللحم ومن الجلد كمان بتاع الضحيه، وده منهى. يعني لا نعطي للجزار اجرته من اللحم الموجود ولا حاجه، حتى ان بعض العلماء قالوا لو كان فقيرا من باب الايه ان احنا بنعطيه من دي، لكن لا يعطى له لحم ولا جلد من باب ان دي ايه جزء من اجرته. اتفضل عليكم السلام. الادله موجوده عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب فاطمه قومي فاشهدي اضحيتك فانه يغفر لك عند اول قطره من دمها كل ذنب عملته، وقولي ان صلاتي ونصحي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. لكن حق وانا بذبح سواء الذبح ده بالنفس او بالغير بالتوكيل بالغير، ان الشفره اللي انا بذبح تكون حاده. عشان كده انا قلت المره اللي فاتت مساله النحر للبقر. تقريبا هنا الاستاذ سعد او احد اخر قال لي انه الان لما بيجوا يذبحوا البقره بيدخلوا الاول شيء في الرقبه بعيد عن الودجين، وبعدين يروح لا مش تحت في الجنب كده، وبعدين يروح ايه مخرجها على بره قاطع الودجين وبعدين يكمل تاني على ورا. فده الحقيقه فيه تعذيب للبقر. انا قلت لكم مره فاتت انا شفت حاجه على الفيس فيها يعني الم شفت الحقيقه. يعني يعني كل ده تعذيب للمذبوح. شوف اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني احنا مش بننتقم من الذبيحه، ده مش انتقام، ده استعمال لما احل الله عز وجل لنا من بهيمه الانعام. فيبقى بنعمل حاجه منها بطريقه تنم عن مش عندنا دين، مش عندنا قلة دين بالشكل ده، لان ده يعني حتى بتؤخذ عننا في اشياء كثيره جدا. يعني الصوره عامه للمسلمين الان سيئه في كل المجالات. انا قريب برضه طريقه ذبح الخراف في الاردن عباره عن صعق بالكهرباء للخراف، فبس مفيش ضروره اصلا كمان، يعني فوق انه ده في اذيه، مفيش حتى ضروره توجب ده. يعني لو في ضروره اقول ماشي، يعني في ضرر قطع، لكن الخروف في الضروره بقى اللي هي بتبيح حاجه زي كده في الاذى اللي بيلحق بينا. طبعا نعم، يعني مثلا حاله حياه شديد من البقر مثلا، فانا هعمل ايه؟ انما الخروف في ضروره، خروف مات، يعني هم عاملين ايه؟ عاملينه في ممر كده بيدخلوا خروف دي بقى ضروره؟ وحتى الخروف مش بيمشي، لا ده هو بيدخلوا في حاجه وبعدين في سير، هو زي ما رحنا من عند الايه؟ عند شرطة المطار او مثلا المولات الكبيره لما راجع حد عند الكاشير حاجه فبيقدم الحاجه دي، فالامر مش وصل هنا وهم مسلمين. يا كده نعم. ما هي الاشكال؟ ما هي الاشكال في ايه؟ بتقول ايه؟ يحصل مشكله. المفروض ان انا بذبح، واللي بيذبح ده بيتهيأ للذبح. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه؟ واذا ذبحته فاعتنوا وليحد احدكم شفرته وليرح. دي طريقه يبقى فيها راحه للجوع، والله انت ادرى اللي بيذبح هو ادرى. دي طريقه تريح، انا بذبح يبقى لابد ان انا استعد، يبقى لابد ان انا اكون عندي المقابل تخليني اذبح كويس وفق الطريقه الشرعيه. لا ما هو ما هي المنتهى بالنسبه لك ديت ممكن تكون منتهى الاذى للحيوان بالذات، لكن انت بتقطع من الاول وبعدين ايه بتروح على بتخلصه بعد كده. ماشي؟ يجب على كل من هم بالذبح ان يسمي الله عز وجل ويكبر، يكبره فيضع عند السكين بسم الله والله اكبر. الدليل فاذكروا اسم الله عليها صواب. ينبغي ايضا للمضحي ان يبتغي باضحيته وجه الله عز وجل. نعم مش حاسس ازاي؟ الآية الأخرى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية ظاهرة شخصية للتفسير. دليل التفسير لم يأتي إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انا مش عايز اقول لك تعبوني جدا الحقيقه امبارح والنهارده، تعبوني جدا كل سنه، كل لما اقول حاجه يدخلوا في 50 تفصيل. يعني درجه ايه مثلا؟ عارفين الفقهاء مختلفين في حكم ترك الصلاه صح؟ وعارفين ان في الفقهاء متفقين على طريقتين، معظم الفقهاء بيقولوا ان تارك الصلاه يقتل مش كده؟ صح؟ والبعض الاخر زي امام ابي حنيفه يقول لا يحدث حتى يصلي. صح ولا لا؟ عارفين ده مش عارفين ده؟ لا هم ما يعرفوش يقتل ازاي؟ احنا ما نعرفش الحاجة ازاي يحصل. ف يعني يعني نعم اعلام والله الحقيقة انا مش عارف والله الحقيقة يعني يوضعني في الامر الحقيقة مش هقول خلط علي او عندي حاجة بس اللي بيحصل لنا انا كل يوم بتصدم في لجنة الفتوى لدرجة ان انا يبدو والله اعلم ان انا قرار ان انا مش هروح لها ليه بقى انا هقول لحظة امبارح جالي في لجنة الفتوى اسرة زوج زوجته والبنت حماته حماه اخواته بنته صغيره الاستاذ راح كانوا ساكنين في بيتنا هو وعمام والده وعمامه فلما اتولد ابوه كان مسافر بره والدته هي اللي موجوده هنا في البيت فكانت بتقوم عن شؤون الزراعه والبقر والحاجات دي فبتسيبه مع مرات عمه في البيت فبترضعه فرضعته على بنتها الكبيره حد صغير يلا نتجوز يلا نتجوز هو مش محرم ده مش محرم ليه اصلا رضعت على الكبيره انما الصغيره ما رضعتش معاها اربع سنين وخلف بنت وبعدين ما اعرفش ايه اللي طقت دماغهم نسال دلوقتي فايه حتى الواد يقول لي ايه بعد يعني انا جالي فانا عايز استوعب الموضوع بس انا بحسب ليه ايه انه مثلا طيب يا ستي انت رضعت الولد ده في السنتين في الحولين ولا خارج الحولين لا في الحولين ده كان لسه مولود وابو سابته معايا وانا رضعت طب ينفع قالت لا كتير قلت لها يعني خمس مرات قال لي كتير يا ستي فانا ايه تقول طب ما تسالش حتى المأذون اللي انت رايحه انت تكتب عنده قال لي ما انا قلت بقى خلاص انا رضعت مع الكبيره فالصغيره دي حلال ليا يا ابني مين اللي يقول دي انت يا ابني تقول كده او اللي حصل بقى طيب الان يعني جاي يفسخ طبعا ده مفيش طلاق فسخ يفسخ طيب امها رضعت هي الورقه النصيبه دي وبعدين يعني على شغل بقى الاهالي اللي في القرى بخت البنت مال ده اتجوز بقى هتتجوز مين تاني بعد كده؟ طيب الولد كمان يقول لي دكتور طيب انا طب اعمل ايه على اللي انا عملته بقى لاختي؟ اعمل ايه؟ اقوم ازاي؟ طيب طيب ده ينفع؟ ده ينفع؟ يعني يعني الشيخ بتاع الجامع اللي عقدت في مصر طب يا جماعه والله ده حاجه كتير طيب يعني احنا مثلا يجي واحد كتير جدا والجيل ده يعني من اول ما رحت اللجنه المأذون راح بالله فطلع مثلا طلقه واحده رجعيه المأذون يثبته ايه؟ طلقه بائنة بينونة كبرى لا يحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره. ده المأذون. ليه بقى؟ ابوها قعد معاه وقال له الواد المسكين ده مطلع روح البنت واحنا عايزين بقى نرتاح بالوش ده فارجوك ريحنا واللي انت عايزه مش يضربك. فبيتظبط فبدل ما يكتب ساعتها طبعا ايه؟ امضي هنا يروح ايه؟ بطلع الوليه بقى فطلع بقى. فراح مطلع كده وهو مشاي فبقول له يا حبيبي انت لما تيجي تمضي على الطلاق مين؟ تمضي كده ولا الاول بتمسك وتقرا وايه ده؟ ولا مش ماضي؟ ايه بقى ده؟ طب نعمل ايه؟ يعني يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ نعمل ايه بقى؟ اخر ما زهقت ترومبات هستاذن الراجل وهجيب خرزنتين معايا في الترومبات. اي حد هيجي لي بالنوعيه دي هقوم عليه اشبشبه. لا ده في نوعيات عايزه تضرب والله بجد عايزه تضرب والله عايزه تضرب لا لا لا لا ما ينفعش في في في حاجه اسمها حرمات حرمه المسلمين دي انا مش هقول لكم انتوا ده في انا قلت اهو انا هعمل اهو في طلاق امانه مش هعمل مش هعمل كده. ما تقصرش لدرجة ان انا اتجوز واحدة واقعد اربع سنين واخلف منها بنت. يعني شوفوا حضراتكم بقى اهل دي بقى بتخلي واحد يعيش فيه يعني ايه وبعدين اقول لك ايه تقصيرك يا دكتور فين ابي شايل ان انا بقى فين تقصيرنا احنا تقصير مين بقى انا طب انا بفكر في دي اصلا والله انا واثق فيك لدرجة انه قال خلاص يعني ناوي تقريبا على الصلاة قريب طب اعمل ايه طب احنا نظرنا كده طب احنا طيبين ايدينا فين احنا الموجودين دول طب انت ما تعرفش ليه ده انت واجب عليك كمسلم ان انت تتعلم العلم الشرعي اللي هو واجب عليك ده لدرجة ان احنا قلنا من مرة ان المرأة لو ان الزوجة يعني او لو ان العلم تعين عليها يتعلم تقصد دون اسم الزوج ملوش دعوة ان هو يقدر لها وقت فيه مش من حقه طبعا في الله الكلام ده اصلا هيوفر لها هو حد يعلمها هو هيعلمها هو اهلا وسهلا نكمل اهلا اتفضل مش هيعمل دي يوفر لها حد او يتلاها بالخروج لو لم يأذن تخرج رغما عنه اهو جينا بقى للوقت مش جاي والله والله ما متاح والله يا دكتور ما متاح فالدكتور مش متاح لي طب انا اسالكم سؤال انتوا حضراتكم اهو انتوا درستوا هل تقعد قدام التلفزيون مثلا او قدام قدام اليوتيوب تسمع درس الشيخ بكده تقدر تفهم طيب؟ لا والله والله ما والله ما لازم تكون في مباشرة لازم يكون في بينك وبين الاستاذ قدام لازم كمان يا جماعه عفوا يكون في اتصال كمان لازم يكون في اتصال اتصال في ايه؟ اتصال في العلم في الفقه انا قلت لاحدى الاخوات بره السنه الاولى وهي بتقول لي خلاص بقى نتعلم ازاي؟ ما هو الابواب اللي احنا بناخدها دي ما تنفعش انت لازم تحكي من بدايته لنهايته وتعرف منهج العلماء على الاقل لو ما عرفتش دي بلاش تخصص دقيق قوي ده لازم تدرس الفقه انما احنا ماشيين نلاقي ايه؟ ابواب اهو خدنا احنا خدنا ايه؟ جزء من البيع حاولت ان انا لم كده على قد ما اقدر وانا ماشي وبعدين احنا عارفين عن الناس الايمان والناس وادي الاضحيه وبعدين العقيده وبعدين الحراره دي ابواب بقى دي الابواب يعني لا شغل تاني والناس محتاجه لتعليم كتير ف ربنا يجينا شحاته نعم ما عادش يعني عشان يبقى متوقع تخرجه من الجامعه اصلا ان يكون معاه دكتور دي حياتي يا ريت يا سيد يا ريت والله انما لو خدت يا خبره كده دور في القصه شهرين يا اتفضل انا بس مش عايز ايه نقطع الموضوع لا اتفضل كنت اتمنى ان يبقى في دور للدوله انها توصل للاثنين يتجوزوا لحد الادنى في المعلومات المصريه اصلا ولو كان في نسخه زياده لاثنين الجواز بيكون فيها عمومي يدور على المنتج الكبيره حد يدور عنها تعمل المعلومات الدوله بتسحب اليها دلوقتي من كل حاجه انت عايز حضرتك ترجع خلاص ترجع ليها تاني مش هنرجع مش قاعد دوره ده التوجيهات دي ولا ايه حاضر بعد المحاضره يعني صعب السؤال ده دي عشان فالدولة تضحك بدون مش عايزة تعمل تاني كمان واجب على واحد شيء ده واجب عليك كصائم ان تتعلم احكام السيرة واجب عليك كمان تريد الزكاة تتعلم او تسأل الصوم واحد مين هم كده وفين وامتى وبعدين دي منهم مش متعلمة وبعدين احنا اساتذه العضل احنا كمصريين اساتذه لحظه ما هو المأذون يهتم بالفلوس ده كتير جدا جدا. المأذون يخطأ بضاقة برغم على حاجة بالك جاي واحد بعد الحالة الثانية بتاعت المصيبة بتاعت الرضاعة دي جاي واحد المأذون كاتب له فيها ايه انني فلان الفلاني طلقت زوجتي غير المدخول بيها طلقة ثانية رجعية. فقلت له نعم ده كان عند واحد جنب. قلت له نعم زوجتي غير المدخول بيها طلقة ثانية رجعية ازاي يا رجل؟ قال لي امال ايه؟ قلت له حضرتك ده طلقة قبل كده بائنة. قال لي هو المأذون كاتب ايه؟ ومراتي في حالي فرض عليا. قال لي انت دخلتش؟ قال لي ازاي ما دخلتش؟ دخلت؟ وما روح خدت كده؟ قال لي معرفش. قاعدين امبارح شايفين احنا وصلنا لحد فين في الفلوس بقى وفي اهدار القيم والمبادئ والاخلاق وقاعد امبارح. فالولد واقف مش عارف يعمل ايه؟ ده لما يروح يثبت المولود ده يثبته ازاي؟ ازاي اذا كان المأذون بيتعب اوراق الصلاة للسجل المدني؟ ده بتروح وعدد هنطش المسألة دي لان ممكن يعتبروها تزوير لو عمل لو قيس الولد مش هيجوا اصلا. يا ايه ازاي؟ هي دي من ضمن المصايب اللي بتجيلك كل يوم ومطلوب تبقى ايه؟ حل بقى من الشيخ. حل ايه؟ روح يا ابني على النيابة روح اجري على النيابة مباشرة روح. ما ده ما يدرك. نرجع للشيخ. خلاف. خلاف. برضو يهدينا جميعا. يستحب للمسلم ان ياكل من قيه وان يطعم منها اهله وجيرانه واصدقائه والفقراء من المساكين والمساكين من المسلمين ومن غير المسلمين ايضا عند كثير من الفقراء. بعد ما الشيخ اتكلم عن تسليسه ثلاثه اشياء. نعم. أي من أنا هقول عندنا مسألتين في الحتة ديت. أولا مقدار إزاي نوزع الأضحية. هل نوزعها ثلاث أكلات يعني تلت الأكل الإهداء تلت الصدقة ولا نوزعها إزاي؟ طيب نطبخها ولا نوزعها ميت؟ شوف حضرتك. كون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وصدقوا فالمسألة مش معناها ان احنا نقسمها ثلاث اتلاف لان التحديد بالتلف لم يرد شيء. انما العلماء فهموا من دي ايه؟ ان احنا نعمل ده ثلاث اجزاء لا يشترط التكافؤ بين الاجزاء. فممكن الصدقة تكون ايه؟ هي النصيب الاكبر جدا فيه. انما ايه؟ لابد ان هو ياكل منها. ماشي؟ كل عائلة مخيرة. نعم؟ كل عائلة مخيرة. ايوه. يعني لو كده كل حياتين مثلا لا ما هو ده مش حياة واحدة لواحد بس. لا هو ده هو واحد وده عن نفسه ثلاثة. طيب خلاص يعني مش شرط كل واحدة يعني. لا يعني. فيبقى لا يشترط انه نوزعها ثلاثة نقسمها ثلاثة كلاب. لا بس كل ما كان خارج من ذبيحة مضحية أكثر كلما كان الثواب نحرص قوي على الأكل. نحرص جدا على الأكل منها لأن البعض بيقول إيه؟ بوجوب الأكل يجب الأكل منها. سمعت استاذ عمرو النبي طبعا. طيب اعملها مضبوطه ولا ارجعني الامر السياسي افضل ايه افضل تطبخ حتى البعض حتى ان هي تطبخ تطبخ وتبقى ايه فيها سكر حاجه مسكره حاجه مسكره لكن سياسي توزع ني فقط تطبخ توزعها كده فقط كيفما تريد افعل. طيب ادي غير المسلمين منها المذهب الحنفي عنده حاجه كده في بعض الاراء موجوده فيه بجواز اعطاء غير المسلمين لكن دي شعيره من شعائر الاسلام دي شعيره من شعائر الاسلام شعائر الاسلام لا يدرك قيمتها ولا كونها من شعائر الاسلام الا المسلم انا رايي الشخصي بعد الشيخ في الكتاب انه لا طاقه لغير المسلمين ابدا لان دي شعيره من شعائر زي الزكاه الواجبه لا طاقه لاحد من غير المسلمين لكن الصدقه تعطى لبعض النصارى ان وجدنا انهم في حاجه يمس هذا الامر. هل يجوز اعطاء الجزار منها؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في حديث ولا يعطى الجار منها شيئا ما تديلوش حاجه لا جلد ولا لحم ولا اي شيء. البعض يقول ايه لو كان من الفقراء واصيب عليهم فقير فاعطيه. الحقيقه مش فقط اللي شايف قدامي انا اللي عنده جزار فقير يتفضل لو عايز يعمل فيه يتفضل لكن انا شايف ان هم بياخدوا ان ده جزء اساسي من اجرته الجلد واللحم لدرجه ان انا شفت مره احد الظالمين من متره وهو بيرفع الجلد من الذبيحه فابقى جزء في حدود الاثنين كيلو فقلب الجلد وراح يجيبه بعضهم وراح واخده وهو كده غاش وخرج للامانه اللي هو نعم وهو بيشتري يشيل اللحم في الحرم يرسل الحرم على جنبه ولا ممكن طيب هل يجوز بيع شيء منها؟ لا لا يجوز بيع شيء منها ابدا عند اكثر الفقهاء والانتفاع بالجلد الان في مثلا جمعيه زي جمعيه رساله بتاخد الاشياء دي وبتاخدها تبتدي توزعها تبيعها هي بقى انت وكلت وخرجت من ذمتك وما تصرف فيها لمصلحه المحتاجين او الفقراء او اللي عم مثل هذه الجمعيه. هل يجوز الاشتراك في الاضحيه؟ احنا قلنا انه الرجل عشان تكون الكلام واضح نعم لا ما ادريش اجرتك انا هتفق معاك انا هتفق معاك حضرتك على ان انت هتبيعني دي واجرتك مثلا 100 جنيه او 200 جنيه هتشفيها لي وهتطبخها لي وهتقطعها لي كذا وكذا اجرتك دي ومالكش دعوه باللحم ولا بيك ماشي حصلت قديم نبتدي من جديد بقى ان شاء الله ما ادريش حاجه خدنا ابعته لي ابعته البيت عشان بالظبط فابعته لي تمام لكن ايه انا بتكلم على ايه انا ما اعرفوش انا عملت كده جبت له صحيح طلع له فوق السطح الساكنه في الدور الثاني الفيلا اللي احنا كنا ساكنين فيها فدبح وانا قلت له كده من الاول اولاد اتكلموا اردو كويس بعضهم فقلت لها تخمين صغير تقويل اني بقى بقول لك عايز تفتح دي وما تاخدش منها حاجه ولا هتاخد الجلد وهديك فلوس بس فقط اوكي نو بروبلم هما الباك التاني عندهم زي ما قلت لك كده كل حاجه عندهم نو بروبلم خلاص بس لكن الجزارين مغرمين ليه؟ ما هو بيحققوا حاجه ثانيه اللي هو ايه بيروح ما شاء الله في اليوم ده معاه مثلا ايه 20 30 كيلو لحمه ولا حاجه ما بيبقى عندك وعند ده وعند ده وعند ده وفلوسك هتكون مخلصك وبيروح للثاني والثالث والرابع فشغال على كده لا لا احنا مش هنجيب حاجه وانا قلت لكم مره قبل كده الناس بتعمل خليك انت الخطوه وبتعمل حاجه كويسه تفهم قدامك حكم شرع المرأة فيلم نعم لا لا لا لا لا ما ادهبش لا لا اجيب 200 جنيه واروح الجلد ما ياخدش محتاج الجلد نعم مين محتاج الجلد؟ اتصدق بيه اتصدق بيه ان الصرف كده لان الجمعيه لو راح عليها دي كده بتيجي تاخد الجلد من عندك وكده تصدق بيه عليهم وسيبهم هم يتربوا عليك. الرجل يكون عنده اولاد في البيت بيته كبير واولاده كلهم بياكلوا معاه وبياكلوا مع بعضهم وعايز يذبح عنهم يذبح شاة يذبح. صوره ثانيه بيت كبير فيه ثلاث اربع اولاد بياكلوا مع بعض مع الوالد تحت والوالده يذبحوا مع بعض ايوه شاة واحده تكفي ايوه ماشي. انا قلت اهو والكويت اللي عندها دي بياكلوا مع بعض عايشين مع بعض طيب لا كل واحد فيهم في مكان يقعد عايش واحد مش دعوه التاني خلص كل واحد له الحياه مستقله طيب نعم وده راي الامام مالك يا شيخ حسن بالذات في السكر شيخ حسن ما تصحش شيخ حسن الله يخليك عشان برضه انا بالظبط عايزين نقول الحكم الاحكام فعلا اهي وبسيطه جدا ونمشي. بس بس بس اكل الواحد اكل الواحد يعني ايه الفلوس ده ايوه يعني انا عندي مثلا حاجه الارض تحت في الدور الارضي دلوقتي اولاد الشقه بياكلوا مع بعضهم كده؟ طب ما هو ده الارض يعني ساكنين مع بعض بيت واحد وبياكلوا مع بعض ماشي شقه عايزه تكفي اه شقه عايزه تكفي كل واحد لوحده مستقل على ده الصوره الثانيه اللي بتقول عليها اهي كل واحد في شقه مستقله لا كل واحد طالع لوحده. طيب ينفع بقى كلهم يشتركوا مع بعض؟ اه طب يشيل ايه بقى؟ ماشي في الشارع لا الشارع تكون الا عن اسره واحده بس يا دكتوره هم عدوك الجماعه اللي ورا دول شارع لا ال- ال- ال- الخروف بطن الشاء شياء ولو انه الشاء شاء لفظ عام يشمل الكل انه ايه بصير الماعز والجدي لكن الضأن كلمة مستقلة في ايه؟ انا مرة فاتت قلت لكم ايه؟ ان الضأن ده يطلق على ايه؟ ما له صوت. ما له صوت. ماشي؟ لكن كلمة شاة يعني كلمة عامة تطلق على الكلية. فيشتركوا في لا. اقل حاجة للاشتراك اللي هي ايه؟ البقر او الجمول او الابل. طيب نشترك ايه؟ نشترك يكون الاشتراك سبعة في الابل وفي البقر سبعة سبعة هم ايه؟ مش الاب والام والاولاد لا الاب والام والاولاد واحد خلي بالك انا بقول هو عشان خاطر انا يعني بعض افهم كده سبع اسر خلي بالكوا ده يختلف عن الزكاة لان انا لو اعطيت زكاة واحد او كفارة عد اللي جوه ها وصل دي يعني انا ايه انا هحضر مثلا 10 مساكين فعندي ايه بيت فيه اب وام وثمان اولاد يبقى هو 10 مساكين هنا لا ما بعدهمش بعتبر اسره واحده اب وام اولاد دول فممكن ايه الاب موجود تحت بس بياكل واحد يعني يلا توصل واحد يطلع لواحد يعيش لواحد وخلص خلص لا انا هقول لك زي ما الشيخ حسن الشيخ حسن ما هقول لك هو مش هيبطل انت جبت الاول حاجه لعيبه خلص ماشي انا عايز اتاكده بس مش ده هو مش هيبطل بره احنا شايف ايه؟ في بقرة سبعة بسبعة في بدنة سبعة او عشرة والحديث وارد بكده صحيح يبقى الجمل ممكن نشترك فيه كام؟ لحد كام؟ عشرة على السنة هقول حضرتك طيب هو ينفع والشرط تساوي؟ لا لا يشرط. يعني ايه بقى لا يشرط تساوي؟ انا هاخد الصوره كالتالي. في 10 عايزين يشتركوا في الإجابة، بس في واحد هيدفع اقل من 10؟ لا، لانه ايه الجلاش حسن، يبقى اقل جزء تشترك فيه كام؟ 10. واحد يدفع ايه اقل من 10؟ لا ماشي، لكن تشاركوا مع بعضهم 5، فواحد دفع النص وبعدين الباقي كل واحد خد 10، فخلاص كده كملت المساله. اهلا وسهلا. طب في البقر هيشترك واحد 4، واحد دفع ايه الربع والتاني الربع والباقي ايه اشتركوا فيها بالشكل ده، ينفع؟ المهم الاشتراك في البقر لا يقل نصيب كل واحد عن كام؟ 7. وفي البدل قال لا يقل نصيب كل واحد عن كام؟ 10. واحد مثلا؟ نعم؟ لا لا، ليه؟ لفيها خلاف جدا بصراحة. على ايه؟ انه اشتراك غير المضاحي معاهم، هيشتروها ازاي؟ فيها خلاف بين العلماء. الاسلم لا. لا لا لا، دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. لا لا، عن عرف البدل. لا استنى، عايز اكلم الاول الاخوه فاهمين المقدمه دي. طيب اخوات اقول ثاني، ها واضحه؟ طيب نعم، على ايه؟ ان اقل واحد مثلا في الجبل هيبقى معاك. ايوه ايوه، وقال واحد البقر او الماشيه او الغنم. ايوه ايوه ايوه، لا الغنم ما فيش فيه شراء. لا لا، الغنم ما فيش فيه شراء، البقر بس. الرجل على الناس ده اربعه نقطه واحده، اكلهم مع بعض، اشتركوا في الصبح او في الشاء. احنا متفقين، دي اسره واحده، تمام؟ ما هو اسره واحده ياكلوا مع بعض. اهلا، ما هو ياكلوا مع بعض في المعرض، يشتركوا مع بعض في الصبح. اهلا، نعم نعم نعم. نص صحيح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فشاركنا في الجمل 10. نعم نعم، يعني احنا بنقول بيتقسم الجمل ويوزع لك من كل ده. دلوقتي ده جابوا لي مره ايه يا ربي رجل، مره كانت جزء من الرجل، عشان بنقول عايزين نوزعوها يوزعوها اصباع. انا شرطت ده كفايه، كل سنه انا كنت فيها هناك شرطت معاه مره واحده بتاعت الواحد. اسمع، ويقسم ايه؟ ده كذا وده كذا، ويعملوه يدوه يدوه. بعض الناس مثلا ما بتحبش الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي البقر المخرج، ياخد لحمة بيوزن، خد الصورة بتاعت دي وخد الصورة. ها؟ ايه تاني؟ انا حاجة مطلع الكوش كان من المحافة 7 عن اللبن، وحضرتك الحديث اللي ربطه حاجة. لا ده مش مفيش اشكال، الاشكال فينا شحاطه لما يرد فيه طعمه، لكن دي دلوقتي فيها زياده. وارد فيها زياده والنص صحيح ثابت فيها، فمفيش فيها اشكال خالص، لانه ما زالت مثلا عن دي 7 اللي كان موجود، فمفيش ضغط يمنع الزياده عن 7. ماشي؟ وماله؟ وماله؟ طبعا يشيل 3، وكل واحد الشرط ان ما يقلش نصيب كل واحد عن كام؟ عن السبع. نعم. لا لا لا استنى، جمع من 200؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جمع بين 200 يعني هدفع ايه؟ بنية ان انا اطلع عن اذني وفي نفس الوقت اضحيه. لا، انما ايه؟ اخد جزء دي اضحيه وجزء تاني العقيقه. اهلا وسهلا. 200 لا اه ده هو الواحد ده لحظه اه قال عقيقة عن العاملين دول وثلاثه عقيقة عن بنت عن بنت ولد مثلا يعني ثلاث ارباع ربعين مثلا دول عقيقه اهلا وسهلا اهلا وسهلا وماله انا مش فاهم بالراحه دي انا بقول حضرتك ايه لا انا فهمت ان انت ايه زي ما هنصوم الستة من شوال عن اللي فات من رمضان وعن ستة من شوال ينفع لا لا لا مش فاكر نوايا في المساله دي لا لا يا بشار بعضهم بيقول يقول يعني لكن خط الجواز اللي حاجات زي ايه بقى اللي هي زي مثلا الغسل بتاع الجمعه عن الجنابه وعن الجمعه لكن ده سببها مختلف ده انا ايه ده انا عليا ايام من البعض حتى انا بقول ايه طيب لا حرج على فضل الله ما تشيل وصوم من اللي عليه ويبقى سته من والله يقول كده يفضل يقول لكن السبب مختلف لا نعم فضل ضعيفة زي ما قلت اتفضل طبعا التدلل مطلق ان يحتفظ عن المدلل فقال فضل المدلل ينطق على الرسولية وعلى فعلا فعلا يصبح حابة كالدليل وبعدين في مقابله دليل ثاني ده اصحى كل ذلك يعني انا عشان كده اقول لحضرتك لا لا يا صاحبي مثل هذا الامر بهذا الشكل نعم تفضل والعقيده اللي هي الواجب والحكم الثاني ان هو طبعا المدلل هي جواز الاشتراك في العقيقه من اين اتى طلب الاشتراك في العقيقه؟ ايه اللي يمنع؟ تردش على سؤالك. يعني ايه؟ ايه اللي يمنع من الجمع بين الاثنين؟ ان هو في دليل مثلا ازاي؟ هو الدليل عليا انا ولا الدليل يمنع؟ لا انا مش اصلا عشان بقى انا بقول لك ايه هات لي دليل يمنع من جواز بين الاثنين. تحليل ليه؟ هو أهيب عنه دمس هو عن الموت دمس أولا ما هما أهم الظلمين على فكرة يخرجوني عن دايرة النور هو الأول هل يكون الاشتراكيقة أم لا يكون؟ استنى استنى صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يقول لا يجوز بهذا الأمر لأن المصلوب هو يراقب عن كل مولود. فإذا كان المصلوب يراقب دم عن كل مولود فلا يجوز الاشتراك فيها لأن كل واحد مصلوب له إيه؟ دم عن نبوة يراقب عنه هو. ماشي؟ إذا كانت الذاكرة دي لم تخن الشافعية والحنابلة يجيزون رأسه. انه على اساس ايه؟ انه دم يربع الاثنين ولم يوجد نص يمنع بين امرين حتى انا برضو الا تخن الذاكره اعتقد ان ابن القيم او احد المعاصرين رجع جواز الاشتراك بحجه انه لا يوجد دليل على ان هذا خطا هذا ذهب عنه دم وهذا ذهب عنه دم يعني انا اقول لك الا تخن الذاكره فالقول فيه اختلاف في الاثنين ومفيش نص قاطع من الاشتراك انا عجب منه ليه انا كنت الاول بقول لا يجوز داخل الاشتراك في العقيقة ابدا كل واحد عنه دم مستقر حاضر كل واحد عنه دم بس ده فيها يعني ارهاق شديد جدا خصوصا ان مفيش دليل يمنع من هذا الناس منه ليه ونتعرف اللي عنده حاجه يعني انا شاكر الصراحه النهارده جاب لي حاجه في النحت اللي عنده حاجه يبقى انا رجاع يعني مش برجع اتفضل سؤال حضرتك متعلق بالنقل انقل الاضحيه بتاعتي من جانب انا فيه لغيره احنا درسنا ايه قريب في النقل ده؟ كان عندنا حاجة في النقل. نعم؟ لا قلنا انه النقل يجوز النقل اذا كان فيه مصلحة راجحة. انه ايه في مثلا كارثة حصل، في فيضان حصل، في حاجة حصل، بس نقل بس يعني لابد ان اهل البلد يكون في كفاية في الموضوع. يعني مصلحة راجحة يجوز النقل. او حاجة اشد، حاجة اشد. انا ضربت لكم ربما مثلا او الناس اللي كانت تسمع الموضوع ده ينسوا يا سنة اولى بقى بحالة باكستان لما ضار حصل هناك، وانا قلت ان عملت بحث في يبقى انتوا اكل يبقى انتوا يعني ايوه. فقلت ان انا عملت بحث عن نقل الزكاة، بس هو كانش الزكاة، كان تفعيل دور الزكاة. السلام. لا لا لا هو حاجة تانية هناك. فعلي الأحوال إذا كان في ضرب يعني في احتياج أشد ينقل، ينقل جزء طبعا. الجزء ده قد يحتاج حسب الحاكم حسب ما يرى، لأنه زي ما أنا قلت قبل كده والأكيد تاني هم الأمر إن الحاكم بالظهور تجمع الزكاة. حتى إن كتير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاني هو الكلام ده هو هيعجب البعض ومش هيعجب البعض، لكن هو ده هو الصحابة. إن الحاكم بالظهور، والحاكم حتى ولو رأي أن الحاكم فاسد ويصرف أموال زكاة في غير ما أعدت له أعطيها له، ده قول معظم الصحابة. ماشي؟ بس ما تخرجوش تاني يعني لله. نعم تفضل. ما هو الفقهاء بيقيسوا الأضحية العقيقة على الأضحية كل شيء، يعني أنا هتكلم على الأضحية أهو على العقيقة، بعد ما أقول الأضحية أنا هتكلم على العقيقة، هقول لك إيه؟ كل الأحكام الواردة فيها تقطع عليها، ده الفقهاء، إلا البعض قال لا مش كل أحكام هي ندخلها في العقيقة وده لها تفصيل، بس أنا مش هقوله هنا حاجة، لأنه صعب جدا نتقابل بالشكل ده، سامحوني بقى، باشا حسن؟ نعم. اللي هو مين اللي قال مش حسن قال ايه؟ لا لا انا ما لا اسمع لا اسمع لا اسمع نعم يا جماعة هو يا أضحية عايزة كل التفصيل ده؟ طيب طب طب طب طب طب لو حتى اديته عقوبات زي ما كنت خاص بكده. اديله. يعني الجزء بتاعك انت. يا اصول. مات. نعم. مثل ايه؟ فرق الاضحية. بعض الجمعيات في الفترة الأخيرة بتعمل الصفوف، بتعمل بعض الأضحية وأنت بتروح تدفع الصف وخلاص ده كأنك لا توكيل منك ليهم على إن هما بيقوموا بحاجة. زي الفل. أو طلع لحظة كتير جدا أهو إيه بيعلنوا عن جمعيات عندها ثلاثة قبول التبرعات. طيب أو لا يعني للأسف الشديد وإحنا في لجنة الفتوى جلنا أحد الموظفين في إحدى الجمعيات المشهورة جدا بسبب حكم معاملة من المعاملات اللي تبليها هذه الجمعية التي يعمل فيها. لشهرة الجمعية ولثقة الناس فيها كثيرا جدا، لما سمعت الكلام ما يعني مش ما يصدق محتاج لمراجعة، فرجعت مرة والتانية ودخلت الدكتور فتحي معايا فيها، اعجبنا جميعا من انه مثل هذه الجمعيات تفعل مثل هذه الافعال اللي هي احنا بلا شك اتفقنا انا وهو كان معانا استاذ على ان هذا الكعب لا يسمع. عشان كده بقول لحضرتك سقوط المسيح احنا يعني اولا من مقيم الشعيرة عايزين نعرف نفرح اولادنا واهلنا بيها. الافضل عندك في البيت، عندك في مدخل العمارة، عندك في الجراج لو امكن، عند الجزار لو مش موجودة الا كده، وخاصة الايام دي بيبقى فيه اكشاك بتعمل ده. لو عندك ثقة في الناس اللي انت هتوديلهم المسائل دي هتدفع عندهم ثقة فتفضلي اعمليها. لكن انا برضه بقول اهو جمعيات مشهورة جدا بتعمل معاملات مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وللأسف لا يعلم عنها أحد شيئا. ولما جالنا حاجة دي احنا مصدقين إن دي ممكن تكون جمعية مشهورة جدا جدا جدا جدا بس تاخد فيها جدا جدا. لا أنا لا أنا حد ظن ده أنا مش هقول لا لا لا أنا مش هقول لا لا لا لا لا لا أنا مش هقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن انا بقول اهو الامر بيعتمد على الان انتوا حضراتكم كلكم بعيد عن المجال فمش واخدين بالكم احنا وصلنا لحد فين في مجال بتاعنا. اخواننا لما تعرفوا مثلا ان في مجلس مدينه نصر الائمه تدفع عليها فلوس عشان خاطر تروح المساجد عشان المساجد دي بتدر ربح كبير جدا جدا جدا بيتقاتلوا عليه. ليه الناس هناك ناس منسوخ الحياه فكل واحد مثلا حط هيردوه يمين هات 500 جنيه هات 1000 جنيه هي مش عارف ايه خد يا عم فلان اعمل. كان لسه سؤال احد الاخوه الان الامام هياخد جزء من الزكاه اللي هي هو في مجلس الحكومه مفيش صندوق والاوقاف لا تبيع والامام عامل حاجه رغم من الاوقاف وبيطلع برضه ايه من العاملين عليه ما شاء الله. فبقينا نستحيل احنا طيب يعني نواحينا كده الجماعه بقوا يستحيلوا حاجات بمجرد الكلام. فانا عشان كده اقول ايه؟ يعني ثق في اللي معاك، ثق في اللي انت هتديله وارتاح بقى خلاص انت عملت العقد بس ثق في اول. وعشان كده كل بيجي لنا لجنه يقول لي اروح اشوف الامام الجامع ولا اوعى ده امام المسجد ده راجل كبار اوعى راجل كبار ده راجل ده امام مسجد تديله ايه فلوس عشان الكفاره ولا بتاع ده لا اخرج انت ليه؟ عشان الشغل نسمعها. طبعا الكلام ده يتحذف من هنا والله انا لا احل احد انه يقول الكلام من الكلام ده عن كده. انا بقول لك واضح الكلام كده ولا في كلام تاني؟ لا لا ما ما ما ما تذكرنيش اكتر من كلام تاني. بعض الكفاءة أو الجو بعض ماشي؟ بعض خلاص بعض الكفاءة أو الجو بعض خلاص. إنما إيه؟ أنا قلت بقى كل ما كان الخارج منها أكثر كل ما كان الثواب الأضحية والله يا حرام مش محتاجة كل ده كنت متوقع إن إحنا خلاص النهاردة العقيقة كمان. نعم خير اتفضل. لا لا انا مش هتكلم عن ده. ذبيحة ذبح الكتاب للأضحية. الأضحية يذبح الكتاب ينزع الاضحيه هي كل ده زين. نعم انا ما انا انا ما بسالش عشان جواب، انا بفتح المسائل اللي احنا بنتكلم فيها بس. ومع ذلك المصممين برضه الجو ماشي. الامام النووي قال نصه من نص عن جود عبد الله اجمعوا على انه يجوز ان يستنيب في ذبح اضحيته مسلما. يعني مسلم هو يذبح، انا ممكن اوكل واحد يستنيب استنابه وكاف نائب بتاعي. واما الكتاب فمذهبنا ومذهب العلماء صحة استنابه، انيبوا عنه مذهب الشافعي مذهب العلماء صحة استنابه، وتقع ذبيحته صحيحة عن الموكل. انا وكلت واحد نصراني اللي يذبح تقع عنه مع انه مكروه كراهة تنزيه. يعني دور على مسلم الأول ايه مش هيبقى الموضوع مفيش فيه كلام، ما لقيتوش عندك مش لاقي واحد تثق فيه وعندك واحد من ناحية تانية تثق فيه. لا ما هو مش هيقول دي، ما هو عارف من حضرتك بكده. يبقى احنا خلصنا الاضحية، باقي بقى عندنا حاجة في الاضحية دايما بيكتب السؤال عنها لما بندخل في العشر الاوائل من شهر ذي الحجة ونكون احنا عايزين نضحي، وهي ايه؟ هل يجوز الاخذ من الشعر والاظافر شيء اذا روينا الاضحية ام لا يجوز؟ انا لما يصل عليا العشر الاوائل وانا ناوي ان انا اضحي ها اقص شعر ممكن؟ اقص الاضحية برضو انا مش عايز جواب والله. استنى استنى الساعة كام الأول؟ طبعا المسألة خلافية على ثلاث أقوال، قول الحرمة، قول الكراهة، وقول آخر ب يعني إباحة مذهب أو الإباحة يمكن بعيدة شوية، فخلينا في قول الحرمة وقول موجود عندكم في الورق اللي مع حضراتكم اللي من الاستاذ صورته معاك خدت نسخه منه ولا لا؟ طيب انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، يعني يفضل بالحال اللي هو عليها وقت ما دخل عليه العشر وكان ناوي ايه؟ خلي بقى حضراتكم حاجه، المساله دي متعلقه بايه؟ بانه دخلت عليه ايام العشر وكان ناوي ان هو ايه؟ يضحي. اذا لم تكن هناك نيه موجوده انا ما ناويش شن مش عارف اصلا ان انت ضحي الامور لم تتيسر بعد الى الان اخذ من شعر واقص اطفالي واعمل كام ده؟ اهلا ليه؟ النيه لم توجد بعد، انا مش عارف ان كنت اضحي عندي المقدره على دي ولا لا. انما اذا دخلت العشر كان شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي في نيه هو الاضحيه فلا يعلم. العلماء اختلفوا راي المسير وربيعه واحمد واسحاق وداوود وغرق وحرم شكاي يحرم عليه اخذ شيء من شعر واظفار حتى يضحي. ده قول ايه؟ بالحرمه لما يدخل عليه العشر الاوائل من شهر الحجه وهو يريد ان يضحي لا يحرم. ايه الدليل؟ الحديث اللي هو في الاخر تكتبوه ها؟ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. في خلاف والارجح ان هو حتى لو صلاح الرجل حتى هو اهل لا الارجح هو مالك والشافعي واصحابه يقولون ان المكروه ان هذا الامر مكروه كراهه تنزيه وليس محرم. ايه الدليل؟ عندكم حديث سيدة عائشة اول انا ذكره في المذكرة، قلت اقتل قرائب بدن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم حرم عليه شيئا او ولا يحرم عليه شيئا احله الله حتى مر هديا. الحقيقه الامرين متنازعين. الحاله الشخصيه انه يحرم على الشخص ان ياخذ شيئا من شعر او اظفار او بشر حتى يذبح، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ ماجد ما هقولها هقولها على الصلاه. طلع طيب انا قلت ده الرابع ان هو ايه الحرم ماشي. فنادى لو انه خالف هذا الراجع وهو يعتقد انه الراجع واعرف انا عارف ان الراجع انه يحرم مثل هذا الامر، فقالت واقصيت شعر او اقصيت الاظافر. قال ربنا اضحيته مجزئه وعليكم خلي بالكم. ده لمين؟ للي معتقد انه الاخذ من الشعر والاظافر ايه محرم. انما لو انا من القائلين تبع الامام مالك الامام الشافعي بكراهه مثل هذا الامر كراهه التنبيه يبقى مش عارف كذا. ده عشان تشريف بين الحرمه والكراهه كذا في المساله دي. ال مجزاه او نعم اي نعم مش كده عشان ما انا هكرر نفس الكلام اللي قلت حضرتك انه كثير جدا من ال خلاص انت عايز كده يخلصنا ما يتعلق بالاضحيه وباقي عندنا مسائل متعلقه بالعقيده فقط. لما رحت لبدايه المجتهد نعم ايه يعني بدون فايده؟ هو انه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي فاصل فيه قدره على الاستطاعه، فهو مش فرض عليك ان انت تجيبي ده بتقصير لانك حينئذ غير مستطيع. فهي سنه مؤكده اصلا يعني على القول اللي احنا رجحناه ان هي سنه مؤكده. انا قلت بس قلت انه مش القول الراجح. فهو لا يجب لمثل هذا الامر طيل الوقت. يعني اديكم مثال عشان نفهم الموضوع. الحاجه بالنسبه لنا احنا ايه حكم الحاجه بالنسبه لنا؟ طيب هل يجب علي انا كمسلم تحصيل المال من اجل الحج؟ فين السؤال ولا تاني؟ انا واجب علي الحج كفرض. هل يجب علي ان انا احصل اكثر المال من اجل الحج؟ لا مش واجب علي مع ان الحج اصله ايه؟ فرض. حتى لو قلت انه فرض على القادر يعني حتى لو خدت بالقول ايه انه الاضحيه واجبه بس واجب على مين؟ على القادر. فانا مش قادر ده انا هقصر. لا ما عنديش مقدرة واتحمل التقصير ايه؟ لا مش كلام صح. انت حضرتك اليوم بتاعنا يبتدي من وقت ايه؟ لا لا لا احنا يومنا بيبتدي من الفجر. يومنا بيبتدي انت بتتكلم عن ايه؟ عن العشره ولا ايه؟ يعني شو ماشي العشر الاوائل من شهر الحج نحسبهم من وقت ايه؟ لا من فجر يوم من يوم من ايام شهر الحج مش من المغرب. ماشي؟ يعني لو انا رايح ان هو يعمل مشروع خالص ممكن يكون اكتر من كده يروح بتاعه على الارض ويروح ويما بيسافر ليه؟ طب ما يروح الحداء ده يوم ولا اثنين يعني نعم ليه لا ليه اه ليه اول يوم من العشر انا بتكلم عن العشر الاوائل ليه اول يوم ولا العشر انا بتكلم عن الحديث ولا بتكلم عن ليالي العشر ودخل علي العشر عشر من الليالي اللي انتوا بتقصوه بتاع كنت الفجر ولا الايام اللي وصلت الحديث وبعدين صلوا على النبي صلوا على النبي وبعدين متزوجوا ليه اقول لهم حاجه يا ابو خالد طيب نروح ده بستنى بقى استنى بقى عشان خاطر وقت العقيقه في بدايه الاسبوع حاجه بسيطه جدا لدرجه ان العقيقه عندنا في الكتاب بتاعنا ده صفحه ونص تاني في الكتاب هنا بس تقريبا في الجزء الثاني مع مش عارف صحيح في نطاق بتاع غير نطاق واحد العقيقة ما يذبح عن المولود يوم سابع تقربا الى الله او شكرا لله عز وجل على هذه النعمة يعني احنا عندنا مولود وزي قال العلماء ان ذبح العقيقة قبل ان يولد المولود لا تجزئه ماشي؟ سبعة ثمانية الربع؟ ثمانية الربع؟ هلا أمال ليه ال طيب اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن خلي بالك عشان تطلع وقتك هنتكلم معاكم عن العقيقة وعن الحرارة نشوف فين الحرارة ديت ونتكلم عنها إن شاء الله المرة الجاية